بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبتقرير آخر، السلام عليكم ورحمة الله. إن تقييد الوصف أو اللقب لشخص الحكم، مساكم الله بالخير، مما لا شك فيه ولم يقع موردا للإشكال، وإنما البحث في باب المفاهيم، في تقييد سنخ الحكم فإذا قيل إن الشرط له مفهوم أريد بذلك أنه يفيد تقييد طبيعي الحكم بوجوده، وإذا قيل إن اللقب لا مفهوم له عني به أنه لا يفيد تقييد الطبيعي، وعليه فلا يصح القول بأن اللقب لا يصلح للتقييد، وإذا صلح لذلك فإنما يفيد تقييد الشخص للسنخ. هذا خلاصة بحث اللي صار في الليلة الماضية. ظاهر بعد ما يحتاج إلى توضيح لأن أوضح. وأما ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أنه لا إطلاق في صحيحة محمد بن مسلم، لأن إحنا نقول الرواية لها إطلاق تشمل الشعر والرقبة وما أشبه ذلك. الشيخ قال لا، ما إلى إطلاق من جهته أن المتبادرة من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر إلى الوجه واليدين، لأنهما موقع النظر غالباً، وغيرهما مستور غالبا بالثياب. ففيه نظار، إذ الغلبة الخارجية لا تمنع الإطلاق والانصراف، لو كان فهو بدوي. مع أن اختصاص التعارف بذلك، السلام عليكم ورحمة الله، محل نظر أيضا، قال في الفقه صفحة 169: المتعارف النظر إلى المعصم والساق والرقبة وغيرها. لا، عندما تجي أمام الخاطب. وقال في المستمسك صفحة 15: الغالب عدم ستر مقدار من الشعر. بالشعر شنو تقولون؟ شوية تطلع شعرها، القدلة. الغالب عدم ستر مقدار من الشعر والرقبة. الرقبة شنو تقولون؟ والصدر شوية منه، والساقين. انتهى. بلي لا، هذا مع أن الدليل لا ينحصر في صحيحة محمد بن مسلم. يعني جوابين أكو على كلام الشيخ الأعظم. الجواب الأول: فرضنا أنه غالبان النظر عادة يكون إلى الوجه والكفين في المرأة اللي يريد خطبتها. التعارف لا يمنع الإطلاق، ولو التعارف أوجب انصرافا فهذا الانصراف بدوي. أكو فد بحث أن غلبة الوجود في الخارج لا تقدح في إطلاق المطلق، مثل في قوم مثلا ما ينيل ماكو، أما إذا المولى قال جئني بمائين، هل هذا يمنع إطلاقه وشموله لماء النيل في قوم؟ لا. منتهى الأمر تقولون غالبا ماكو هالشكل شيء، ما ينظرون إلى غير الوجه والكفين، وهي غلبة خارجية. الشيء الثاني: ما الدليل على أنه أكو، سلام عليكم، غلبة خارجية؟ يعني لعله اللي يخطبون كما يدعي المستمسك والفقه شوية يباوعون من شعرها أيضا. أنتوا لا تشوفون كم عائلة محافظة اللي هؤلاء أصلا ما يشوفون قبل الزواج. أنتوا لاحظوا عموم الناس، عموم الناس عندما يعلم أن الشارع أذن له في ذلك، إيش قد يباوع؟ شوية من الشعر يباوع، شوية من الرقم يشوف أيضا. بعدين الدليل خب مو منحصر في صحيحة محمد بن مسلم، أدلة أخرى كانت في المقام أيضا. بلي لا لا، الكلام لا، الكلام أنه إذا واحد أراد أن يخطب فتاة يريد يشوفها، حتى يشوف يقتنع بها أم لا. الشيخ يقول المتعارف فقط ينظرون إلى وجهها وكفيها فقط فقط، أصلا عرف المتشرع لا ينظرون شوية من شعرها ما يشوفون. هي المرأة ما تطلع شوية من شعرها عندما تجيب الفواكه تقدمها وتروح؟ المرأة المتشرعة يعني في بلادنا ما يطلعون، أصلا في بلادنا أصلا ما يشوفون يعني المنهج القديم فقط الرقبة ما يشوفوها. خب إذا هذا الجواب السيد الحكيم دا يدعي الغالب عدم ستر مقدار من الشعر. لا عند المتشرع، لا عند المتشرع أنه السيد الحكيم خب ماذا يحكي من الهوى، دا يحكي عن واقع خارجي. بلي اي ما يخالف ما ندري. خف اذا ادعاء الشيخ الاعظم مو واضح، لعلهم ناظر الى عرفه، في عرفه هالشكل كان. قاعدة لا، قاعدة يعني ثم إن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش في عموم التعليل تعليلات الروايات بأن المراد به تجويز النظر إلى ما يندفع به معظم الغرار الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما وأن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين إذ يستدل بهما غالبان على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون وأجاب عنه في المستمسك صفحة 15 أنه لا وجه للتخصيص بالمعظم من الغرار فإنه خلاف الإطلاق مع أن الاستدلال بالوجه على غيره غير ظاهر. الشيخ الأعظم شنو يقول؟ يقول أنه الشارع يريد يدفع معظم الغرار ومعظم الغرر يندفع بماذا؟ بالنظر إلى الوجه والكفين، لأن لون بقية البدن يشابه لون الوجه والكفين. المستمسك يقول أولا لماذا قيدتم بمعظم الغرر؟ إطلاق الرواية يقتضي أنه الشارع يريد أن يدفع كل الغرر، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن، مثل واحد يريد يشتري فد بيت. أنتم تقولون أنه النظر إلى غرفة المنام يدفع معظم الغرر، أخو يريد يشوف سردابة شلون، أيضا سطحة شلون. الشيء الثاني ما يندفع معظم الغرر، لعله أكو حرق في بطنها مثلا، أو أكو تلون في ظهرها مثلا، تلون أكو بعض الناس أكو تلون يعني لون ثاني. فبناء على ذلك يمكن عدها فد أصبع زائدة في رجلها، 6 أصابع عدها، لعله رجلها أعوج. لا، السمن يظهر من الوجه عادة. ليش؟ وثانيا، لا هذا مال أولا. ليش؟ بحث البارحة كان أولا. وفيه نظر. أما أولا ما قلنا؟ أولا. وثانيا النص على المعاصم والشعر بالخصوص. المعاصم والشعر ورد النص فيها، فشلون ينفون جوازا؟ بلي الآن، فقد ذكر جواز النظر إلى المعاصم في صحيحة هشام، سلام عليكم، والمعصم غير الكاف. وحمله عليه غير ظاهر. نقول المعصام يعني الكاف، بأي دليل؟ المعصام يعني موضع السوار وهو غير الكاف. وذكر جواز النظر إلى الشعر في صحيحة ابن سنان، فهؤلاء الذين نفوا كيف نفوا؟ الظاهر مو إحدى الروايات كانت ضعيفة بطريق وصحيحة بطريق آخر، مال الحكم ابن مسكين. فالظاهر شايفين ذاك الطريق، ما شايفين الطريق الثاني. بلي. وثالثا ما ذكره في المهذب. المهذب فد كلام قايل كلش جديد. ما ذكره في المهذب صفحة 33، يفتح من هذا الكلام أبواب خطيرة. أقول ينبغي تنقيح الكلام بنحو الكلية، وهي أن النظر إلى جميع بدن المرأة غير عورتيها بلا تلذذ وريبه. إذا كان فيه غرض غير منهي عنه شرعا كالعلاج مثلا، أو تشخيص الموضوع لدى الحاكم الشرعي بالنسبة إلى الدية، أو التمييز لأجل المحرمية. أو المقام وغير ذلك، هل يجوز أو لا؟ ما نحن فيه، هل يجوز أو لا؟ شال أجل المحرمين يعني مثلا كده بدكتور نظري حاكم نظري لأجل المحرمين. دليل الأول انصراف الأدلة المانعة. الأدلة المانعة. ودليل الثاني الجمود على ظواهر أدلة المانع. الآن وفيه نظر، طبعا هو ما مختار بس طارح احتماليا. لا انتهى. لا وفي دعوى الانصراف نظر، وإلا ينبغي القول بجواز النظر للترويح عن النفس. بلي أصبروا. أو في المسابقات أو نحو ذلك، لأنها أغراض غير منهي عنها شرعا. مع أن النظر منكر في أذهان المتشرعة، ولم يقل بالجواز فيما نعلم فقيه. لاحظوا المهذب ماذا يقول؟ يا صفحة كان شوفوا، النظر إلى المرأة إذا الغرض مو منهي عنه، يعني فد مرة ينظر إليها لإثارة الشهوة هذا الغرض منهي عنه، مرة ينظر إليها لارتكاب الفاحشة معها هذا الغرض منهي عنه. إذا الغرض مو منهي عنه مثل شنو؟ كالعلاج مثلا، العلاج مو منهي عنه، تشخيص الموضوع لدى الحاكم الشرعي مو منهي عنه، هل يحق النظر أو لا؟ الاحتمال الأول نعم. ليش؟ لأن قل للمؤمنين يغضوا منصرف عن هذه الموارد. إذا منصرف إذن واحد ينظر للترويح عن النفس، الترويح عن النفس هو مو منهي عنه. شنو الدليل؟ إيه أنتوا دا تستشكلون عليه الكلام أنه إذا الغرض غير منهي عنه، الترويح عن النفس مو منهي عنه. لا هذا الكلام، شوفوا هذا خو مو دليل لفظي. هذا دا يقول أن قل للمؤمنين يغضوا منصرف عن هذه الأنواع من النظر. منصرف لا منصرف إلى النظر اللي غايته محرمة، أما إذا غايته محللة فقل للمؤمنين يغضوا منصرف عنه. إذا واحد ينظر للمرأة للترويح عن النار، ليش ليش لا لا مو هذا دا يجعل الملاك هذا الغرض غير المنهي عنه شرعا، هذا هو الملاك كأنه. ليش الآية تقول النظر لإثارة الشهوة محرم، النظر لارتكاب الفاحشة محرم. لا تقول ان ها تقول النظر اذا مقدم للحرام فهو محرم، اذا اريد به الغرض المحرم محرم، والا النظر ما له موضوعيه. اذا فد واحد يريد يعرف الفن المسابقات ما اشبه ذلك، اشباع حب الفضول، فضول هذا خو مو غرض محرم، إشباع حب الفضول خو مو محرم، إذن يجوز. أصلا هذا خلاف الارتكاز ولم يقل بذلك، أصلا طرح هذا الاحتمال محل نظر. ثم إنه يدخل في عموم المحاسن التي سوغ النظر إليها في صحيحة غياث الساقان بل إلى الركبة، وتدل على جوازه أيضا سائر الإطلاقات والتعليلات من مواطن الحسن في المرأة ساقاها. واستدل على الجواز في التنقيح صفحة 14 بأنه قد ورد النص في جواز النظر إليه، إليه يعني إلى الساق، عند شراء الأمان، فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أولى. الآن لأنه يشتريها بأغلى الثمن انتهى. وفيه نظار لما علم من تساهل الشارع في شؤون الإماء وتشدده في شؤون الحرائر، فتأمل بلي ليش بالفقه في كتاب الصلاة في حجاب المرأة في النظر إلى الأمة بل فعموما تشدد الشارع في الحرة أكثر من تشدده مع الأمة. يعني شوفوا إحنا إذا أي دليل ما عدنا، إحنا كم دليل ذكرنا؟ الإطلاق كلمة المحاسن، إطلاقات ينظر إليها، التعليلات. إذا هاي الأدلة ما كان عندنا، فقط هذا الدليل كان عندنا أنه عند شراء الأمام يجوز النظر إلى ساقها، صحيح؟ نتمكن نستدل بالأولوية بضميمة يشتريها بأغلى الثمن لو ما نتمكن، يعني نقول الأمة اللي لما يشتريها بأغلى الثمن يجوز النظر إلى ساقها، فالمرأة التي يشتريها بأغلى الثمن بطريقة أولى يجوز النظر إلى ساقها. نتمكن لو ما نتمكن، لا قياس لا أولوية. طبعا هذا مع ضميمة التعليل. على كل كما يدخل في عموم المحاسن، لا بحث جديد، كما يدخل في عموم المحاسن الرقباح لأنها من المواضع التي بها يكون حسن المرأة وجمالها. إيه الرقبة محاسن المرأة، مضافا إلى شمول سائر الإطلاقات والتعليلات لذلك. يبقى الكلام بعد في موردين. المورد الرابع جميع الجسد ما عدا العورتين. المورد الثالث لو الرابع هذا. المورد الثالث جميع الجسد ما عدا العورتين، والمورد الرابع العورتان. هذا إن شاء الله بعد التعطيلات. وصلى الله على محمد وآله.